أيهما يقدم، قضاء رمضان أم صوم لكفارة يمين أو نذر؟ الجواب: من كان عليه أيام من رمضان فله تأخير قضائها ما لم يدخل رمضان آخر، لما روت عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي الصيام من شهر رمضان فما أقضيه حتى يجيء شعبان. ولكن لا يجوز تأخير رمضان، قضاء رمضان حتى يدخل رمضان الثاني بدون عذر، ما يجوز. وأما كفارة اليمين فقد اختلف أهل العلم، هل يجب أداؤها على الفور يعني لو واحد حنث، أم على التراخي يعني إلى الموت؟ فذهب الجمهور إلى أنه لا يجوز تأخير كفارة اليمين وأنها تجب بالحنث على الفور، لأنه الأصل في الأمر المطلق، الأصل في الأمر الوجوب يعني مباشرة. فعلى مذهب الجمهور يلزم تقديم كفارة اليمين لأن على الفور، وقضى رمضان عندك سنة، فإذا ضاق الوقت ولم يبق على رمضان الآخر إلا أيام تتسع للقضاء فقدم القضاء، لا تتسع إلا القضاء فقدم القضاء.